طبيب القلوب اللي يحب دوب طبيب القلوب اللي يحب دوب قلبي معقول الغرام ما يخليني يسرقني من حالي حبي جامد حبي جامد ايه بيحصل لما واحدة تحب واحد ده حبي جامد الله حب جامد حبك انت جوا قلبي وربي شاد الله الله الله الله الله الله